إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن علاقة المسألة الأولى وهي العلم بهذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول، لأن العلم مداره على الإحاطة بهذه الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فقلنا أن العلم علمان: علم هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام، وعلم هو كيف الوصول إلى ذلك، وهو الوصول إليه بالأدلة. أن تصل إلى العلم بالأدلة، لا تصل إليه بالأهواء ولا بالآراء ولا بشيء من ذلك. ثم قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الدليل على المسائل الأربع السابقة. وقلنا أنه يربي تلاميذه على بناء معتقداتهم ومسائلهم الشرعية على الأدلة. في كل مسألة يقول: والدليل كذا وكذا. تفسير هذه السورة المباركة، وهي من قصار المفصل، قصار المفصل، والمفصل من القرآن هو ما كثرت فواصله، وما كثرت فواصله، واختلف فيه، والراجح أنه من قاف إلى الناس، ومنه الكبار الطوال، ومنه المتوسط، ومنه القصار. وهذه السورة من قصاره، بل هي من أقصر سور القرآن، وهي ثلاث آيات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولا قوله والعصر، الواو للقسم، الواو للقسم، والله جل وعلا يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به سبحانه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومناسبته أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعوا عن ذلك، وأن يكون حلفهم وقسمهم بالله دون غيره سبحانه وتعالى. وكذلك ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، عليكم السلام. أما إن كان الحالف يحلف به تعظيما له على وجه التعبد والمضاهاة للخالق فيتخذه ندا من دون الله سبحانه، فهذا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. ثانيا، أن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه دل على عظمته. المسألة الأولى أن الله يقسم بما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما خلقه فهم عباد مربوبون يأتمرون بأمره وينزجرون بنهيه. مسألة ثانية أن العظيم سبحانه إذا أقسم بشيء دل على عظمته، ومن ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قسم بعمره، فدل على عظم وعظيم منزلة هذا العمر. وكذلك إذا أقسم بالفجر أو بالضحى أو بالليل أو بالشمس وهذه المخلوقات العظيمة، هذا يدل على عظم هذه المخلوقات. ثالثا في قوله والعصر، اختلف المفسرون في المراد بالعصر هاهنا، اختلف المفسرون في المراد بالعصر هاهنا، فقيل العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل العصور ولعظيم بركته على الناس أجمعين بل على الثقلين. جزاك الله خير. وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، ولذلك هو على الراجح بعيد. القول الثاني أن العصر هاهنا هو الزمان مطلقا، وهو الوقت ومحل الحوادث، وأقسم الله رب العالمين به لعظيم أمره، فالوقت من أجل الأمور التي على العبد أن يحافظ عليها وأن يشغلها بالطاعة، ولذلك قرن بأمر الخسران لأن مدار الفوز والخسران على شغل العصر أو الوقت أو الزمان بالصالح أو بالطالح، فمن شغله بالصالح من الإيمان والعمل والتواصي بالحق والصبر فهو الناجي وهو الفائز، ومن كان بضد ذلك فهو الخاسر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من الإنسان ينظر ما قدم لغد، وهذا يجعله يشغل الوقت بالطاعة. لكن هذا القول أيضا يحتاج إلى دليل، لأن تفسير المصطلح الشرعي يكون بمعهود المراد منه شرعا، والعصر إذا أطلق في نصوص الشرع كتابا وسنة أريد به صلاة العصر. هذا هو القول الثالث في تفسير قوله والعصر، وهو الراجح لأنه المعهود في لسان الشرع، يعني في لغة الشرع، ونص عليه لعظيم وقته وعظيم العبادة أي الصلاة الواقعة فيه، وهي الصلاة الوسطى التي أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والوسطى أي الفضلى، كقوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا فضلاء أخيارا، وليست من الوسط بمعنى منتصف الشيء، وإنما الوسط بمعنى الخيار، كما يقال هذا من أوسطهم نسبا، من أفضلهم نسبا، فهي الصلاة الوسطى. ولعظيم أمرها لما فوت المشركون عليه هذه الصلاة في غزوة الأحزاب قال يشتغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم أو قال قبورهم نارا. ولعظيم منزلتها قال في من فوتها وضيعها كأنما وتر أهله، يعني فقدهم. وقال في رواية فقد حبط عمله، هذا في من ضيع العصر، فكيف بمن ضيع الخمسة؟ فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صلى الله عليه وسلم. والأدلة في فضل العصر كثيرة جدا، ومن أشهرها من صلى البردين دخل الجنة، غير ذلك مما مضى معنا. فالعصر إذا ذكر في الشرع ونصوص الكتاب والسنة أريد به هذه الصلاة، ومضى معنا أن القسم بها يدل على عظمها. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مضى معنا أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله رب العالمين، وقد أكد ذلك سبحانه وتعالى بأمور. أولا القسم بين يدي الخبر بذلك، هو قوله والعصر، والقسم توكيد، ولذلك يسمى يمين، واليمين القوة والتأكيد. ثم قوله إن الناصبة المؤكدة التي تدل على تأكيد ما بعدها. فلعظم خسران بني الإنسان أكد ذلك سبحانه وتعالى بأكثر من مؤكد، بأكثر من مؤكد، هو القسم ثم إن. إن الإنسان، الإنسان إذا أطلق في القرآن أو السنة أريد به مطلق الإنسان يعني بني آدم، أو أريد به الكافر خاصة، والذي يدل على ذلك السياق. فمثال الأول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا يراد به جميع بني آدم. ومثال الثاني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، فدل على أن المراد بالإنسان هو الكافر، وهو الذي يظهر هاهنا، لأن الله جل وعلا استثنى بعض المؤمنين ففي مقابلهم الكافرون، وهم أهل الخسران الأعظم، وإن كان ينال بعض الموحدين نوع خسران كل بحسبه، ولذلك يعذب بعضهم في النيران ولكن يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه، حيث يشفع فيهم من يشفع أو يخرجهم سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين، فإذا من تاء الشفعاء قبض الرحمن قبضتين فأخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. إن الإنسان لفي خسر، إذا كان الإنسان أريد به الكافر هنا ففي خسر، المراد هنا الخسر الكامل حيث إنه يخلد في النار أبدا، وإن أريد به الإنسان مطلق الإنسان فكل بحسبه، فيكون الكافر خسرانه والخسران التام الكامل، وأما من وقع عليه خسران من أهل الإيمان فبحسبه ولكن لا يخلد في النار موحد، وإنما يخلد فيها أهلها الذين هم المشركون والكافرون والمنافقون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلا هي أداة الاستثناء كما هو معلوم، فاستثنى الله رب العالمين من الخسران هؤلاء، فدل على أنهم أهل الربح والفوز والفلاح، وهذا أيضا كل بحسبه. فكما أن الخسران دركات، وكما أن النار دركات، فإن الفوز درجات والجنة درجات. فكما أن الكافر كل يعذب على قدر كفره، فهناك من هو في الدرك الأسفل من النار كالمنافقين، ومنهم من هو أخف الناس عذابا كأبي طالب، فكذلك أهل الفوز بالجنة منهم من هو في عليين في الفردوس الأعلى، ومنهم من هو دون ذلك. وأدنى أهل الجنة نعيما، وآخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة دار القرار، وهذا الرجل يعطى مثل ملك الدنيا وعشرة أمثال ذلك. هذا أدنى أهل الجنة نعيما. أسأل الله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الشاهد الذي أراد الإمام من ذكر هذه السورة أن يشير إليه، وهو يشير إلى المراتب الأربعة التي مضى ذكرها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. فأما العلم فمأخوذ من قوله إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا عن علم. وعملوا الصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا عن علم، وهو العلم الصواب الموافق للسنة. وتواصوا بالحق، وهو الدعوة، ولا تكون إلا عن علم. وتواصوا بالصبر، ولا يصبر الإنسان حق الصبر إلا عن علم. فإذا الأربعة دلت على العلم: الإيمان عن علم، العمل عن علم، الدعوة عن علم، الصبر عن علم. ومضى معنا أن هذا الأمر من أعظم ما ينال به المرء الدرجات عند الله جل وعلا. العلم وسيلة إلى كل فضيلة، كما قال بعض السلف، ولا ينفك عنه المرء بحال، لا ينفك المرء عن العلم بحال. ولذلك كان فريضة على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو غاب عنه في إيمانه كان ضلالا، أو في عمله كان وبالا، أو في دعوته كانت عليه نكال. وكذلك الصبر، أي إنسان يعمل بلا علم يضل. والله رب العالمين ذكر لنا أعظم فرق الكفر: اليهود والنصارى، مغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، وضالين عملوا بلا علم. وذكر لنا طريق النجاة، الصراط المستقيم، في المنعم عليهم: طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم أهل العلم والعمل. وهذه الأربعة مضى الكلام عليها، وذكرنا أن السورة اشتملت على أن أهل النجاة من أتى بهذه الأربعة، وهي على قسمين: القسم الأول أمران لازمان، وهما العلم والعمل، هذا أمر لازم لك، وأمران متعديان وهما الدعوة والصبر، متعديان إلى الغير. وذكر الأولان لأن فاقد شيء لا يعطيه، يعني إنسان لا علم ولا عمل، هل يدعو؟ ولن يحتاج إلى صبر، إنه إنما يؤذى أهل العلم، وأما أهل الجهالة ففي الشقاوة ينعموا. وذكر الدعوة والصبر لأنهما إثبات لصلاحه، أي الفرد إثبات لصلاحه وثبات لصلاحه، الأمران اللازمان صلاح الفرد والأمران المتعديان صلاح المجتمع. الفرد ينصلح بالعلم والعمل، والمجتمع ينصلح بالدعوة والصبر. ومن تحمل العلم والعمل أحب أن يصلح غيره من أهل مجتمعه بالدعوة، ويلاقي في سبيل ذلك ما يلاقي من الأذى فيصبر، لأنه سيلاقي صنفين، أهل الشبهات وأهل الشهوات على ما مضى. طيب، ما دليل صلاحه، إثبات صلاحه؟ الدعوة إلى هذا والصبر عليه. وما ثبات ذلك؟ كيف يصبر، كيف يثبت الإنسان ويثبت؟ الثبات، من أراد الثبات يدعو ويعلم الناس ويصبر على أذى الناس، حينئذ يرسخ العلم في قلبه ويثبت العلم في فؤاده، وإلا ضاع وتبخر كعوامل التعريف. واضح؟ فيبقى المتعديان إثبات صلاحه وثبات صلاحه. فأما إثباته فلأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وثباته لأن الإناء ينضح بما فيه، كل إناء بما فيه ينضح. فإن لم ينضح الإناء دل على خوائه أنه فارغ، أما من كان إناؤه ملآن فإنه ينضح بما فيه. ما الذي فيه؟ علم وعمل، يدعو الناس إلى هذا العلم وإلى هذا العمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي هو الإمام الحجة الفقيه الثبت محمد بن إدريس ابن شافع، وإليه ينسب الشافعي، ينتهي نسبه إلى عبد المطلب ويلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، لذلك يسمى بالإمام المطلبي نسبة إلى عبد المطلب، وعليه فهو عربي قرشي صليبة، وكنيته أبو عبد الله، ولد عام 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي مات فيه الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. وكأن في ذلك إشارة إلى أن إرث هذا الفقه وأن خليفة هذا الإمام سيكون هذا الحبر ابن شافع محمد بن إدريس رحمه الله، وتوفي عام 204، يعني عاش 54 سنة. وميزة هذا الإمام أنه جمع بين فقه أهل العراق وفقه أهل الحجاز، فتفقه على المدرستين الأثرية في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في العراق، فخرج من بينهما علما خالصا سائغا للمتعلمين. ومن ميزة فقهه أنه كتبه أصولا وفروعا، فهو أول من دون أصول الفقه ودونك الرسالة للإمام الشافعي، وعندك في الفروع الأم، فمذهبه مستور بيمينه رحمة الله عليه. وكان إسحاق بن راهوية رحمه الله إذا عاتب أحمد في أنه يترك ابن عيينة ويذهب لابن شافع يقول له أحمد: إنما عند ابن عيينة الإمام الحبر أبي محمد المكي رحمه الله إذا فاتني بعلو أدركته بنزول، وإذا فاتني هذا الفتى فأنا أدركه، يعني الشافعي. وكان يقول الشافعي: للدنيا كالشمس وللناس كالعافية، هل عنهما من غنى؟ وكان أحمد يجله جدا، والشافعي من أجل تلاميذ مالك ومن أجل شيوخ أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. جزاك الله خير. ومن عجيب أمر المتمذهبة من الأئمة الأربعة أنهم يأخذون بأقوالهم في الفروع ويدعونها في الأصول. فهذا الإمام مثلا أقواله في السنة وفي منهاج أهل السنة وفي العقيدة على سنن السلف الصالحين لا يحيل عنهم قيد أملة، وأقواله شائعة ذائعة، ومع ذلك تجر جل الشافعية على غير سبيل أهل السنة. وناهيك بأهل مصر فجلهم أشعرية وإلى الله المشتكى. وهذا يبين أنهم على تناقض، لأنهم لو كانوا يعظمون هذا الإمام أو غيره من الأئمة لكان حرصهم على أصوله معتقده ومنهاجه أعظم من حرصهم على فروعه، يعني على فقهه العملي. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ومراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في التمسك بدين الله جل وعلا والنجاة والفوز، وأن من تدبرها حق التدبر سلك سبيل النجاح والفلاح وحاد عن طريق الخسران فنجا. وهي كذلك لمن تدبر معانيها، يعني من علم أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان وعليها مدار كتب الاعتقاد كما مضى معنا. وإنما يدخل معها أربعة أخرى، هل تذكرونها؟ هذه ستة، يبقى أربعة: الإيمان فكونه قول وعمل يزيد وينقص، والإمامة ولزوم الجماعة والصحابة والتحذير من البدع وأهلها. ثم بعد ذلك العمل، والعمل يشمل الأركان وما ألحق بها. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وما ألحق بذلك من العمل الصالح، هذا جماع الدين. ماذا بقي؟ الدعوة، وهي وظيفة النبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أن يلاقي ما يلاقي في سبيل الله جل وعلا بصدر رحب، وأن يصبر وأن يحتسب. قال وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري، أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه. ولد عام 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل شيوخه أحمد ابن حنبل، ومن أجل تلاميذه مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح رحمة الله عليهم أجمعين. وإن لم يكن للبخاري إلا الصحيح لكفى، ويكفي فضلا في الصحيح أن تجمع الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وفضائل هذا الإمام كثيرة جدا رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة المسلمين. والإمام البخاري كان محدثا، وكما مضى هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان فقيها على مذهب أهل الحديث في الفقه، يعني لم يتمذهب لإمام معين من الأربعة، وإنما كان ينزع إلى فقه الحديث. وفقه رحمه الله في تراجمه، فقه في تراجمه بخلاف مسلم، فإنه رحمه الله جعل كتابه مسندا قاصرا على سرد الأحاديث وفقه، ولم يترجم لها، بل ولم يجعلها كتبا ولا أبوابا، يعني أقصد التراجم. وإن كان الكتاب سرد الأحاديث، ولكن جمع كل أحاديث كتاب في مكانها، لكن الذي بوب الأبواب والكتب والتراجم هم الشراح، والذي بين أيدي الناس الآن كل بحسب شرحه. فشرح النووي التبويب للنووي، شرح القاضي عياض التبويب للقاضي، المازري للمازري، ولكن هذا ليس من صنيع مسلم رحمه الله. فالشاهد أن البخاري محدث فقيه رحمه الله. هنا بوب باب العلم قبل القول والعمل. العلم مقدم قبل القول، قبل أن تقول لابد أن تعلم. من أراد أن يتكلم فعليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، ومن أراد أن يعمل فعليه أن يتعلم قبل أن يعمل، وإلا عمل على ضلالة. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم، وهو قوله فاعلم، وهو أمر، والأمر للإيجاب، فطلب العلم واجب. وأول ما يجب على العبد أن يتعلمه أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو شاهد قوي بمذهب السلف ومن تبعهم بإحسان أن أول ما يجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهنا فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، هذا أول ما يجب على العبد أن يعلمه، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. واستغفر لذنبك، وهي إشارة إلى القول والعمل. أين الإشارة إلى القول والعمل هاهنا؟ أما القول فظاهر، اعلم أنه لا إله إلا الله، هذا قول. يبقى العلم قبل أن تقول لا إله إلا الله اعلم معنى لا إله إلا الله. طيب أين القول والعمل؟ فقال العلم قبل القول والعمل. القول في لا إله إلا الله، أين العمل؟ الاستغفار هذا قول ولا عمل؟ عمل الطاعات. ثم لا إله إلا الله عمل لسان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. القول ظاهر في لا إله إلا الله في الاستغفار. أين العمل؟ إيه؟ أما هو واستغفر لذنبه، الاستغفار للذنب. الاستغفار الحق في نصوص الشرع مقرونا بتوبة، والتوبة قول وعمل. الاستغفار في نصوص الشرع حقيقته التوبة، والتوبة قول وعمل. فأبانت الآية عن أن قولا بلا علم لا ينفع بل يضر، وأن عملا بلا علم لا ينفع بل يضر. فيجب علينا أن نسلك هذا الطريق، وهو العلم قبل القول والعمل. نبدأ بما بدأ الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا أمرا. وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، وإن كان ورد موردا خاصا وهو في الصفا والمروة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح المعنى؟ يعني آية الظهار نزلت في خولة وزوجها، ولكن العبرة بعموم اللفظ أن هذا يعم كل من ظهر. فهنا قوله ابدأوا بما بدأ الله به ورد في مورد معين، وهو البدء بالصفا قبل المروة، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهذا الابتداء يعني بالعلم قبل القول والعمل سبيل السلف، فكانوا لا يتعلمون عشرا، لا يحفظون عشرا من القرآن عشر آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والإيمان والعمل جميعا. كانوا لا يحفظون العشرة من المنزل حتى يعلموا ما معانيها، والمراد منها علما يعقدون عليه الفؤاد، أو عملا يجري على الجوارح. فلذلك تعلموا العلم والعمل جميعا، بخلاف نحن الآن. نحن حريصون على العلم، هذا لمن حرص عليه، أو على الحفظ أو على الفهم دون عمل. يعني قد تجد الواحد يحفظ مسائل عدة لكن لا يعمل بها، وهذا خلاف منهج السلف. كذلك نجد أننا حريصون على الإكثار من الحفظ، لم يكن هكذا السلف. يعني الآن ممكن الصغير يحفظ القرآن كله، هذا حسن، ولكن هل علمته بعض المعاني حتى التي تناسبه؟ علمته معاني التوحيد، معاني السنة، تغرس في الإيمان ونحو ذلك؟ لا، أنت حريص على أنه يحفظ، لكن لو سألته ولا يعي ما يقول، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة فقالوا كنا ونحن حزاورة غلمان صغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا الإيمان. الإيمان أولا العقيدة، ولذلك من فقه هذا الإمام البخاري وشيء بشيء يذكر أنه ابتدى كتابه بدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم. بدء الوحي هذا ابتداء هذه الرسالة كيف كان؟ بما جاء الوحي الإيمان. إذا أمنا يجب علينا أن نتعلم، إذا تعلمنا بدأ بالوضوء ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وهكذا، واضح؟ ولذلك نص الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على عظيم فقه البخاري دون غيره في هذا الترتيب الذي ختمه بالتوحيد الذي من ختم له به ومات عليه كان ناجيا بفضل الله رب العالمين. فالشاهد هنا إشارة أيضا في تبويب الإمام البخاري إلى الاعتناء بأمر الإيمان، نغرسه في الصغار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم سن ابن عباس وهو رديفه على الباب؟ كان غلاما صغيرا، كان غلاما صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، ومن تتبع سنة النبي وجد مصداق ذلك، تعليم الصغار، تعليم الصبيان. والشيء بالشيء يذكر أيضا، يشاع عند الناس أن معلم الصبيان مردود شهادته، هذا الكلام صحيح؟ يشاع عند الناس أن معلم الصبيان مردود شهادته، وهذا قول لبعض المذاهب لبعض الفقهاء. نقول هذا شرع، والشرع لا بد فيه من دليل، فإن أتيتم بدليل على ذلك وإلا فهو مردود. ولا نعلم دليلا في رد شهادة معلم الصبيان. نعم، نعم، جزاك الله خيرا. ولكن نقول أن هذا الكلام الذي صدر من بعض الفقهاء لو كان يقصد به بعض المعينين، قد الإنسان يرى إنسانا معلم الصبيان يرى من سفاهته من حماقته من نحو ذلك، هذا أمر معين لا يعمم، وإلا فكما قيل قد ترى من معلم الصبيان من الخير والبركة والعلم ما ليس لغيره، واضح؟ ثم إن أمر تعليم الصبيان وجدناه في الكتاب وفي السنة، وقد مضى معنا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان الصغار. ثالثا، هذا مدعاء إلى ترك تعليم الصبيان، فإن لم يتعلموا كان ذلك وبالا على هذه الأمة. لذلك للأسف هذا القول مشهور جدا، أتين الكثير يتكلم به، وربما أدى إلى بعض الناس أن يتركوا تعليم الصبيان خشية الوقوع في هذا الأمر. فما دليله؟ وإن كان قولا لبعض الفقهاء، ما الدليل عليه؟ فلنا لا نترك هذا الخير، لا سيما وأن أهل البدع والجماعات والأحزاب يأخذون الأطفال منذ نعومة أظفارهم فينشئونهم على البدعة، والمرء على أول نشوئه، ولذلك هيئات بعد أن تغيره. فاحرصوا على تعليم الصغار، علموهم السنة وعلموهم الإيمان منذ الصغر، كذا كان سلفنا الصالحون، وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه يجب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب